السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه آية جديدة في برنامج التفسير من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أورد المصنف هذه الآية في هذا الموطن، وأنها الآية الخامسة التي تناولها بالتفسير وذكر فوائدها باختصار، لأنها آية عظيمة في باب التوحيد وتقريره والحث على عظيم العناية به، وأن التوحيد مقدم على غيره، وأن التوحيد به يبدأ، وهو أي التوحيد أولى الأولويات وأهم الضروريات، ويأتي في مقدمة الأمور كلها، لأنه أساس الدين الذي عليه يبنى، ومن لم يكن هذا شأنه فقد خسر خسرانا مبينا. ولهذا قال الإمام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. والمراد بالعلم العلم بالتوحيد الذي هو أساس كل شيء، فالتوحيد يبدأ به وتعلمه مقدم على غيره، وهو فريضة على كل مسلم. والله إنما خلق الخلق من أجل لا إله إلا الله، من أجل التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية الكريمة فيها أن كلمة التوحيد لا يكفى فيها بمجرد القول، بل لا بد من العلم، لا بد من العلم. مثلها ما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ففي نص القرآن ونص السنة اشتراط أن تكون كلمة التوحيد أن يكون قائلها عالما بمدلولها، كما قال تعالى في آية أخرى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال بعض السلف: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معناها ومدلولها. فلا بد من النطق أو مع النطق من العلم بها وما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله والخضوع والذل والمحبة وكل شروطها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم على القول والعمل. فالتوحيد شأنه في الأعمال كالأصول للأشجار والأساس للبنيان. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والعلم لا يقوم إلا على التوحيد، كل علم ليس فيه توحيد الله عز وجل فهو عبث، كل علم ليس فيه توحيد الله جل وعلا فهو عبث. ولذلك فالتوحيد يدخل في الفقه والأصول والسيرة والتفسير وجميع العلوم، لا بد أن يكون معلم هذه الأشياء عالما بالتوحيد وموظفا للتوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: العلم لا بد فيه من إقرار القلب، لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه عمله أو علمه، ولا يتم ذلك إلا بالعلم بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان. لا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. فلا بد في لا إله إلا الله من هذه الثلاثة: لا بد من العلم، ولا بد من الإقرار، ولا بد من العمل. لا بد من العلم بمعناها، ولا بد من إقرار القلب ويقينه بما يقول هذا القلب بهذا التوحيد الذي دلت عليه الأدلة، ولا بد من العمل. بهذه الثلاثة يكون التوحيد والإخلاص صحيحا، وإلا فكم من قائل لا إله إلا الله وهو من أهل النيران، أهل الخلود في النار، لأنه قالها ولم يعتقدها ولم يعمل بها. فالرزية في الثلاثة كلها، فلو نقص ركن من هذه الأركان الثلاثة، القول والعمل والإقرار، كثير من الناس تجدهم يقول لا إله إلا الله ويرددها آلاف المرات وهو لا يقرها بقلبه، بل يعتقد في قلبه أن فلان من الأولياء والأضرحة له الحق في أن تساق له النعم والإبل والبقر، وتذبح له القرابين، ويحضر في كل عام بل في كل موسم وعدة من الوعدات يذبح فيها لغير الله، ويتضرع فيها لغير الله، ويطوف فيها بغير البيت العتيق، ويبكي ويخشع ويخضع لهذه الأوثان والقبور والأضرحة والقباب والأشجار والأودية، وينذر للجن وللقبور ولغير ذلك. فهذا ولو قال لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لا تنفعه كائنا من كان. فلا بد من العلم بمعناها، ولا بد من اعتقاد القلب وإقراره بها، ولا بد من العمل بما تقتضيه هذه الكلمة لا إله إلا الله. فالله تعالى أمر بالعلم، أن تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلو جاء أعجمي وقال لا إله إلا الله وهو لا يدري معناها، لا يعرف أنه لا معبود بحق إلا الله، لا تنفعه هذه الآية ولا تنفعه هذه الكلمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ذكر طرق، قال وللطرق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله على وجه الإجمال والعموم أمور. فما هي الطرق التي تفضي بك إلى هذا العلم؟ استمع جيدا إلى هذه الطرق التسعة، الطرق التسعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، يريد أن يأخذ بيدك لكي تنفعك هذه الكلمة، وكيف يمكنك أن تقر وتعتقد ويعمر قلبك بالإيمان ويغمر به، وتثمر هذه الكلمة ألوانا من المقامات، مقامات العبودية. قال رحمه الله تعالى أحدها وهو أعظمها وأوضحها وأقواها تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإن معرفتها توجب العلم بأنه لا يستحق الألوهية سواه، وتوجب بذل الجهد في التأله والتعبد لله الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. هذا السبيل الأول من السبل التي توصل قائل لا إله إلا الله بالعلم بها. قال أحدها تدبر أسماء الله تعالى، وهذا أعظم الطرق، ووصفه هو رحمه الله تعالى، قال هو أعظمها وأوضحها وأقواها، تدبر أسماء الله عز وجل، هذا أعظم الطرق، لأن العبد كلما ازداد علما بالله تعالى بأسمائه وصفاته عظم استمساكه بعبادته وحبه وخوفه وخضوعه، وكلما كان العبد بربه أعرف كان منه أخوف. ولي جنته أطلب وعن ناره أهرب، ولعبادته أكثر. تدبر أسماء الله، تعرف الاسم، تحفظ الاسم، وتعرف معناه، وتعمل بمقتضاه. وآيات من القرآن الكريم كثيرة فيها أسماء الله عز وجل في مقام تقرير التوحيد، توحيد الله عز وجل، ونذكر لذلك ثلاثة أمثلة. المثال الأول آية الكرسي، وقد مضت أو مرت علينا آية الكرسي، بدأت بكلمة التوحيد ثم ذكرت 20 برهانا من براهين التوحيد، أو 10 براهين من براهين التوحيد. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، ثم ذكر البراهين أنه الحي، أنه القيوم، وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وأن العباد لا يحيطون بعلمه من علمه شيء، إلى غير ذلك مما في آية الكرسي. ومن الآيات أيضا قول الله تعالى في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، ثم ذكر من براهينها، براهين التوحيد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، 18 اسم، وكل اسم برهان من براهين التوحيد. فلاحظ هذا النسق ما بين الآيات، ذكر كلمة التوحيد وذكر براهينها، مما يفيدك أن العلم بأسماء الله عز وجل هو الذي يوصلك إلى حقيقة لا إله إلا الله والعلم بلا إله إلا الله. أما أن تقرأ أسماء الله هكذا مجردا ولا تعرف معناها ولا تعمل بمقتضاها فأنت ناقص بل خراب، قلبك خراب وعقيدتك خراب، لأنه لا بد من اجتماع هذه الثلاثة، القول والاعتقاد والعمل، القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان والعمل بمقتضى لا إله إلا الله. لما تسمع قول الله تعالى الثالث وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فالله تعالى يذكر كلمة التوحيد وبعدها يذكر البراهين، فعندما يتدبر المرء أسماء الله الحسنى ويتفقه فيها يزداد إيمانه ويسمو ويعلو ويعظم رب العالمين في قلبه ويخافه ويخضع له ويحبه ويتوجه إليه وينشغل عن غيره فلا يرائي لغيره، ويتمكن التوحيد من قلبه. الطريق الثاني ذكر الإمام، قال العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فبذلك يعلم أنه المنفرد بالألوهية. يعني لما تنظر إلى ربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى وأن الله هو الذي انفرد بالخلق والملك والتدبير، تدبرك لهذا الأمر يوصلك إلى أن تعرف وتعتقد بأنه هو الأحد الصمد الذي يستحق العبادة وهو المألوه، وأن غيره لا يستحق أحد منهم صرف شيء من العبادة. من أدلة ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، وأطر هذه كلمة ربكم أطرها بخط عريض، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وذكر أنواع الربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. النتيجة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذه المعلومات، أنتم تعلمون هذه المعلومات. لما تكون تعرف هذه المعلومات العظيمة بأن الله هو الذي خلقك وأنه خلق الذين من قبلك وأنه في الآية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. المتدبر في الربوبية توصله هذه الربوبية إلى الألوهية والتوحيد. المشركون كانوا يعرفون ذلك، ولذلك كان يقرعهم القرآن الكريم وتقرعهم الآيات، يقول الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون،

هذه يعني تحفيز وتحريض. الله يصلي، ينبغي أن تصلي كما أن الله يصلي، وكما أن الملائكة الذين هم كل الملائكة يصلون على الرسول، ما يمنعك أنت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله أمرنا قال فصل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ونصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية ونقول وسلم تسليما. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.